وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الأكل أثناء الطواف سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا؟ ما هي بس الأكل والشرب والكلام، هي بس أثناء الطواف. نعم.